الأصحاح السابع. فقال الرب لموسى: انظر، أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك. أنت تتكلم بكل ما أمرك، وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه. ولكني أقسي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر، ولا يسمع لكما فرعون حتى أجعل يدي على مصر فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة. فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. ففعل موسى وهارون كما أمرهما الرب، هكذا فعلا. وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلما فرعون. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كلمكما فرعون قائلا هاتيا عجيبة، تقول لهارون: خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير ثعبانا. فدخل موسى وهارون إلى فرعون، وفعلا هكذا كما أمر الرب. طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام عبيده فصار ثعبانا. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة، ففعل عرافو مصر أيضا بسحرهم كذلك. طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم. فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. ثم قال الرب لموسى: قلب فرعون غليظ، قد أبى أن يطلق الشعب. اذهب إلى فرعون في الصباح، إنه يخرج إلى الماء، وقف للقائه على حافة النهر، والعصا التي تحولت حية تأخذها في يدك، وتقول له: الرب إله العبرانيين أرسلني إليك قائلا: أطلق شعبي ليعبدوني في البرية. وهوذا حتى الآن لم تسمع. هكذا يقول الرب: بهذا تعرف أني أنا الرب، ها أنا أضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في النهر فيتحول دما، ويموت السمك الذي في النهر وينتن النهر، فيعاف المصريون أن يشربوا ماء من النهر. ثم قال الرب لموسى: قل لهارون: خذ عصاك ومد يدك على مياه المصريين، على أنهارهم وعلى سواقيهم وعلى آجامهم وعلى كل مجتمعات مياههم لتصير دما، فيكون دم في كل أرض مصر في الأخشاب وفي الأحجار. ففعل هكذا موسى وهارون كما أمر الرب. رفع العصا وضرب الماء الذي في النهر أمام عيني فرعون وأمام عيون عبيده، فتحول كل الماء الذي في النهر دما، ومات السمك الذي في النهر وأنتن النهر، فلم يقدر المصريون أن يشربوا ماء من النهر، وكان الدم في كل أرض مصر. وفعل عراف مصر كذلك بسحرهم. فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. ثم انصرف فرعون ودخل بيته، ولم يوجه قلبه إلى هذا أيضا. وحفر جميع المصريين حوالي النهر لأجل ماء ليشربوا، لأنهم لم يقدروا أن يشربوا من ماء النهر.